بسم الله. قال البخاري رحمه الله: باب الإبراد بالظهر في السفر. وتقدم معنا تبويبه رحمه الله إطلاق الإبراد ولم يعين السفر. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، وهذا الباب ذكر فيه خصوص السفر، فالإبراد جائز في السفر وفي الحضر إذا احتاج إليه، كما تقدم معكم في علة الإبراد، وأن سبب الإبراد إنما يكون عند شدة الحر، وأما في البرد فلا إبراد. ولم يخالف أحد من أهل العلم أن البرد ليس موطن إبراد وليس محل إبراد، وإنما محل الإبراد شدة الحر، والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. وليس مقصود البخاري رحمه الله تخصيص الإبراد بالسفر بهذا الباب الذي ذكره، أنه يخصص الباب المتقدم ويخصص الأحاديث المتقدمة في الإبراد الأول أو في الباب الأول، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، بل سفرا وحضرا الإبراد جائز إذا احتاج إليه، وهو سنة، وهو أفضل من التعجيل، تعجيل الصلاة في أول وقتها عند شدة الحر أفضل، وتعجيل الصلاة عند عدم ذلك أفضل، كما تقدم معكم تفصيل وكلام أهل العلم وخلافهم. فرسول الله أبرد سفرا وحضرا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: باب الإبراد بالظهر في السفر. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس. تفضل. أبو الحسن أبو إياس، ما اسمه؟ عبد الرحمن، أحسنت. آدم ابن عبد الرحمن، آدم ابن أبي إياس أبو الحسن. قال: حدثنا شعبة أبو بسطام ابن الحجاج. فعند من أسأله؟ فضل. من القائل: كفيتكم تدليس ثلاثة؟ أبا إسحاق، وكذلك الأعمش، والثالث من يا أخوان؟ نعم، الثالث قتادة. نعم، أحسنت. من القائل كفيتكم تدليس ثلاثة؟ قتادة وأبا إسحاق والأعمش. شعبة بن الحجاج. هؤلاء مدلسون، ولكن إذا روى عنهم شعبة وعنعنوا في حديثهم فإن عنعنتهم لا تضر، لأن هذا الإمام كفانا تدليسهم، فما عنعنوا به من طريق شعبة كتصريحهم تماما، لا فوت ولا فرق. والأعمش مدلس، وقتادة مدلس، وأبو إسحاق مدلس، ولكن من أهل العلم من قبل عنعنة الأعمش مطلقا ولم يخصوها بثلاثة دون غيرهم، فإن منهم من قبل عنعنة الأعمش إذا روى عن أبي وائل بالعنعنة وعن أبي صالح ذكوان السمان، وذكروا يزيد إبراهيم يزيد النخعي، فهؤلاء إذا عنعن عنهم الأعمش قبل حديثه، فإذا قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة أو عن كذلك أيضا أبي صالح ذكوان السمان أو عن إبراهيم بن يزيد النخعي فهذا يقبل من الأعمش، ولكن إذا عنعن عن غيرهم فهو مدلس فيتوقف في حديثه. لكن صنيع شيخنا رحمه الله في صحيح المسند يدل على خلاف ذلك، وأنه يرى قبول عنعنة الأعمش ما لم يصرح أهل العلم أنه دلس في هذا الحديث، وهذا الذي صنع مع تحريه كما تعلمون في الصحيح المسند، ومع ذلك أمر عنعنة الأعمش وقبل عنعنة الأعمش مطلقا إلا إذا قيل بأن هذا دلس فيه الأعمش فإنه يتوقف فيه ولا يقبل. فهذا الذي صنعه الشيخ رحمه الله الصحيح المسند، وقد ناقش شيخنا يحيى في بعض الدروس ولكن قال المسألة اجتهادية، هل المسألة اجتهادية وللمجتهد فيها مسرح أو للاجتهاد فيها مسرح. فهذه ثلاثة عن ثلاثة، أو قال شعبة كفيتكم تدريس ثلاثة، والأعمش كذلك إذا روى عن ثلاثة بالعنعنة قبلت عنعنته. من هم الثلاثة إذا روى عنهم الأعمش قبلت عنعنته؟ وصالح ويزيد إبراهيم بن يزيد النخعي لا ما قتاده. نعم أحسنت، أبو وائل. قال حدثنا شعبة، شعبة من هو؟ نعم الحجاج أبو سطام أحسنت. قال حدثنا مهاجر، نعم أحسنت، أبو الحسن مهاجر أبو الحسن هو موجود هنا بسم انتبهتنا. قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تميم، مولى لبني تميم الله، قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر، نعم سليمان الحسيني، عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة أحسنتم، أنتم تعرفون أسلافكم علماءكم وغيركم يعرف اللعابين وأصحاب الكرة، أنتم تحفظون أئمة الدين وأسماء أئمة الدين ورواة حديث سيد المرسلين، هذه والله أنها نعمة على أبناء أهل السنة لهم عناية بدينهم، ونسأل الله أن يثبتهم على هذه العناية حتى يلقوه، يثبتنا جميعا على العناية بديننا، فهو رأس مالنا وهو حياتنا وسعادتنا، متى ما فرطنا فيه ضعنا مثل غيرنا، لا فرق بيننا وبين غيرنا إلا بالتمسك بالدين والعناية بديننا. فإذا نشأ الولد على هذه النشأة الجميلة فأبشر بخيره، كما تسمعون منا كثيرا قول القائل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه على ما كان عوده أبوه، هذا هو الحق، ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أغربوه. وأفضل من هذا وأحسن من هذا حديث رسول الله، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فالآباء هم الذين بإذن الله سبحانه وتعالى يربون هؤلاء الأجيال إن كانوا مستقيمين وعلى طاعة لله سبحانه وتعالى، إن شاء الله الإبن يستقيم في البيت، وإن كان الأب عوج عنده عوج فماذا سينتج للمجتمع المسلم؟ سينتج للمجتمع المسلم من أمثاله، هذا الأصل، وقد يخرج عن هذا الأصل ويكون الأب مستقيما والابن ضائعا، والأب ضائعا والابن مستقيما، لكن الأصل هو البيت والعناية بالبيت، بيوت المسلمين أصل هو البيت، هو الذي ينتج الخير وينتج الشر، والأصل هو الأمهات وعناية الأمهات بدين الله سبحانه وتعالى، فالأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراق، فالأم مدرسة إذا كانت لها عناية بأبنائها حصل خير كثير، لذلك ننصح نصيحة للأمهات أمهات أهل السنة وغير أهل السنة أن يكون لهن عناية بالأبناء كما كان سلفنا ونساء سلفنا. سفيان الثوري أخرجت لنا أما أو أخرجت لنا أمه رجلا عظيما بعنايتها له، وقالت يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا سأذهب أغزل وأعمل وأنت اطلب العلم، فذهب يطلب العلم وصغير رحمه الله أخذ بتوجيه أمه ونصيحة أمه: يا بني يطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. غزلت واتجهت للعمل وربت لنا هذا الرجل وهذا الحبر، وأخرجت لنا رجل في غاية الورع في غاية الصيانة والديانة. هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع؟ فأخرجت لنا رجلا في غاية الورع غاية الصيانة وغاية الدين والحفظ والخير والصلاح، وكانت تربيه على طاعة الله: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. قالت: يا بني إذا كتبت 10 أحرف 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة من خشية الله والورع وهكذا أيضا والحلم والوقار، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. إذا كتبت 10 أحاديث 10 أحرف فانظر يا بني هل تزداد خيرا بها، هل ترى زيادة في الورع وزيادة أيضا في الحلم وزيادة في الوقار والخشية، فإن لم تجد ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك، فلله ضرها. فأخرجت هذا الحبر وهذا الإمام بهذه التربية، وهؤلاء الأولاد الذين يحضرون مثل هذه الحلقات سواء كان هنا أو في غير هذا المكان من أماكن أهل السنة ودور أهل السنة ودور العلم والنفع والخير، لو ثبتوا على هذا لحصل خير كثير بهم، لو ثبتوا على هذا الخير الذي هم عليه سينفعون الأمة بإذن الله، لكن الذي يثبت في الواقع قليل، قليل ممن يثبت على هذا الخير، ولا سيما في هذا الزمان الملهيات كثيرة والمشغلات كثيرة والمبعدات والصوارف كثيرة. لذلك العناية بالأبناء، وأن الشخص يجتهد جدا مع ولده عسى الله أن يخرج منه عالما أو نافعا للأمة، طالب علم نافع أو واعظ نافع للأمة، وكل فيهم خير. قال: حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تميم الله قال: سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ولم يقولوا أدبا مع رسول الله، كان معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كبيرهم وهو أفضلهم وهم أتباعه، فيقولون كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدب الجم باستعمال الألفاظ وتحري جميل اللفظ. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر. ولهم عناية بدينهم يا أخي، الناس الآن يسافرون سفريات، يأتي وقت الظهر وقت العصر، يا صاحب الباص جنب نريد نصلي، ما هم حول هذا. الظهر قال هناك نقدم إن شاء الله، يأتي العصر هناك ما يصلي، وما له عناية بالدين. أما أصحاب رسول الله إذا حان وقت الصلاة صلاة، إذا حان وقت الصلاة صلاة، ما فيه غير الذي أمرهم الله العناية به. أما الآن تركب مع شيء من الباصات يضيق صدرك، يضيق صدرك من الركاب إلا من رحم الله من سائق الباص، وتجدهم سكوتا وقت صلاة قد حضر سيخرج الوقت، ما في أحد يتكلم إذا كان مطوع موجود. إذا كان في مطوع موجود يقول يا أخي وقف الباص، وإذا كان ما في مطوع سهل، يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا طيب فيهم، يقول نحن على سفر نجمع الظهر والمغرب والعشاء كلهم على بعض 4 صلوات، حسبنا الله نعم الوكيل. ولا سيما هؤلاء الذين تعلمونهم ما لهم عناية كثير ممن يأتوننا من غير اليمن يسوقون الباصات، ما لهم عناية بالصلاة، والله ما لهم عناية بالصلاة، لا من جهة العراق ولا من جهة بلدان أخرى، عنايتهم قليلة بالصلاة، حسبنا الله نعم الوكيل. وبلدانهم مشتعلة بالفتن بسبب هذا البلاء الذي فيهم إلا من رحم الله. قال: فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، أي أخر إلى الإبراد وانكسار حرارة الجو، فإننا ربما لا نخشع في صلاتنا مع شدة الحر، والمقصود من الصلاة هو لبها وهو الخشوع هذا أعظم ما يكون ونواة الصلاة توفر الخشوع فيها، فإذا توفر فيها الخشوع فهذه صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما ينقرها نقر الديك ما يستفيد منها، يريد يتخلص منها. وبعضهم يقول نريد نسقط واجبا، هل قوم يجمعون صلي نسقط واجب؟ يا أخي هذا الواجب الذي ستسقطه فيه راحتك وفيه اطمئنانك وفيه انشراح صدرك وسعادتك وسعادتك، كما قال رسول الله وجعل الصلاة قرة عيني، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعل الصلاة قرة عيني، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهكذا أرحنا بها يا بلال، والآن نحن أرحنا منها يا إمام، أقم الصلاة أقم الصلاة وقت وقت، كان يقول أرحنا منها. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أعظم ما يكون في الدين صار الناس كثير منهم يتعامل معه تعامل غير شرعي ولا يجدون لذة فيه. انظر إلى صلاة الفجر، كم الذين يتخلفون عنها؟ جمهور المسلمين يتخلف عن صلاة الفجر، جمهور المسلمين يتخلف عن صلاة الفجر. وكان الصحابة يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويذكر حال الفجر وحال الصلاة عموما، وأنه لا يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق، وإن كان أحدنا وإن كان ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، شيبة كبير في السن ربما مريض فيحرص على الصلاة، وشباب يحرصوا على الجوالات إلى آخر الليل ولا يدخل البيت إلا الساعة 12 الساعة 1 وهم هكذا ما تدري إيش يقرؤون فيها، ما تدري إيش ينظرون إلى أي شيء، الليل يمر عليهم وهم والعياذ بالله سهرانين على هذا البلاء، وهم سهرانون على هذا الشر، صلى الله عليه العافية والسلام. وفي الصباح جيفة يبول الشيطان في آذانهم وتشرق عليهم الشمس ولا أحد يوقظ ربما في البيت، يغلق الغرفة عليه ومعه غرفة خاصة جعلها أبوه هذا الذي يحبه، جعل له غرفة خاصة ينام فيها، يغلق غرفته ودخل صلى الله أعلم، خرج أبوه إلى البحر إلى العمل والابن جيفة ربما قام بعد الإشراق مسح عينيه هكذا ولبس ثياب المدرسة وخرج، نسأل الله العافية والسلامة. أي تربية هذه وأي عناية عند الآباء؟ تقصير تقصير. ولا يسألون الأبناء عن الصلاة إلا من رحم الله. قال رحمه الله: فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقام النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة التلول، والتلول كما تقدم معكم الأشياء المرتفعة ولكن ليست شديدة الارتفاع وعالية، قريبة من الأرض ولها شيء من الارتفاع، تقدم تفسيرها، فيكون لها في، وهي آخر ما يكون لها في من المرتفعات لدنوها، بخلاف الشخص الذي هو مرتفع أكثر يظهر له الفي أسرع من ذلك، وهذا يدل على تأخير صلاة الظهر في الإبراد. وقد اختلف العلماء في وقت الإبراد، اختلف العلماء في وقت الإبراد على أقوال مختلفة، وتقدم بيان شيء من ذلك. وذكر ابن رجب رحمه الله أن بعض أصحابهم يقول الإبراد يكون بين الفراغ من الصلاة وبين آخر وقت الصلاة فضل، بين الفراغ من صلاة الظهر وآخر وقتها فضل، يعني شيء لابد من وقت، لابد من وقت يفرق من الصلاة ويكون هناك وقت أيضا كذلك بعد انتهاء من الصلاة إلى دخول وقت أخرى، فلا يضايقون جدا حيث أنهم ينتم الظهر يدخل العصر. هذا أنكر بعض أهل العلم، أنكره سفيان الثوري وغير سفيان الثوري رحمهم الله تعالى. وبعضهم يرى أنه لا يؤخر في الإبراد عن النصف الأول، قالوا لا يؤخر في الإبراد عن النصف الأول، فالحاصل أنهم يؤخرون الصلاة، يؤخرون الصلاة ويكون بين الصلاتين فضل، ينتهي من الظهر ويكون هناك أيضا لا زال بقي وقت من العصر، فلا يضايق الصلاة بالصلاة بحيث أنه يؤخرها إلى آخر الوقت ويدخل بعدها وإيش العصر، لا يجعل هناك فضلا بين الصلاتين في الإبراد. واختلفوا في هذا مقدار الفضل وما في تحديد من السنة. فالحاصل في الإبراد هو إذا انكسر الحرارة صلوا، إذا شعروا بانكسار شيء من حرارة الجو صلوا، حيث أن الناس يمشون ويكون الحيطان ظل ويكون للشخص ظل ويمشون في الظل، يصلون إلى المساجد يصلون إلى هذا بشيء من الراحة، بخلاف عند الشداد شداد الحر يصلون مباشرة يؤذن وهكذا يركعون ويصلون، هذه شدة حر وربما لا يخشعون في الصلاة، فتأخيرها هذا هو الأحسن، هذا هو الأفضل الذي اعتنى به رسول الله، أبرد أبرد أبرد وهو في السفر عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الحضر كما تقدم. لكن هذه السنن أميتت في هذه الأزمنة، وليس للناس عناية بالواجبات فضلا عن السنن إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال له أبرد حتى رأينا فيئة التلول. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس يتفيأ يتميل يتفيأ ظلاله يميل ظلاله. قال الحافظ رحمه الله قوله ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، زاد أبو داود في روايته عن أبي الوليد عن شعبة مرتين أو ثلاثا، وجزم مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم الفراهيدي لعله الفراهيدي وجزم مسلم بن إبراهيم عن شعبة بذكر الثالثة، وهو عند المصنف أي ثلاثا، قال أبرد أبرد كلما أراد أن يؤذن قال أبرد بذكر الثالثة، وهو عند المصنف باب الأذان، باب الأذان للمسافر، وهذا الحديث استفاد منه هذا أن الشخص لا يترك الأذان سفرا ولا حضرا، لكن إذا أراد أن يجمع يكون أذان واحد للصلاتين وإقامتين، يكون أذان واحد للصلاتين وإقامتان. فإن قيل الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ وهذه المسألة تقدمت معنا، لكن لا بأس أن نقرأها من كلام أهل العلم كلام الحافظ رحمه الله. فإن قيل الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ هو يقول له أبرد أبرد كلما أراد أن يؤذن. فالجواب أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة، هذه المسألة تقدمت الخلاف فيها، وفي خلاف مشهور، والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة. وأجاب الكرماني بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة مباشرة، إذا سمعوا الأذان حضروا، أما نحن ربما نسمع الأذان والشيطان يستدرجنا، وإن كنا طلاب علم والله يستدرجنا، عاد بقي فائدة اكتبها فائدة اكتبها، ويلا في المكتبة جالس اكتب، والصلاة قامت واكتب. صحيح أن الشيطان يتلاعب بنا أحيانا من هذه الجهة، والحرص على العلم زعموا والأذان قد أذن والصلاة قامت هو لا زال يكتب الفائدة، والله المستعان. والناس ينظرون إلى طلاب العلم أعظم من نظرتهم إلى غيرهم في الطاعة وفي الخير، فهم مضرب مثل ومحل أسوة ومحل اقتداء، لأنهم أخذوا بسنة رسول الله وأخذوا بالخير والدين، فينظرون إليهم الناس بمنظار الإكبار والتعظيم، فإذا رأونا نتخلف عن الصلاة، وهذا ديدننا وغالبنا أننا نتخلف عن الصلاة وعن حضورها، وربما يتشككون في أمرنا، ونحن لا نعمل لهم، نعمل لله سبحانه وتعالى، ولكن الشخص يكون محل أسوة حسنة يجتهد إن شاء الله والله سيعين جل وعلا. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله يعين العبد إذا علم منه الخير وعلم منه الطاعة محبة الطاعة، فهذا إن شاء الله نلفت النظر إليه، هذا كما قال هنا الخطابي رحمه الله تعالى. قال وأجاب الكرماني قصدي بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان مباشرة، أذن قاموا وخرجوا المسجد ونحن نسمع الأذان ونبقى ربما كما سمعت وأشرنا إليه، فلنتق الله في أنفسنا. هذه ذكرى لي ولإخواني طلاب العلم أننا نسلك مسلك السلف، ونحن إن شاء الله ممن يرفع هذا الشعار كتاب وسنة وفهم سلف وحرص على الاقتفاء والاقتداء بما كان عليه الأسلاف رحمهم الله تعالى، أننا نحرص على هذا الأمر الذي أشار إليه الكرماني فيما كان عليه حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان. تفضل. وأجاب الكرماني بأن عادتهم جرت وبعضهم ربما في المسجد، هنا في المسجد جالس كل يوم ركعة ركعتان تفوت عليه، ليش وأنت في المسجد يا أخي خرج، يقول لك مسؤول السكن خرج خرج، ما في داعي لهذا المطمطة وضيع الأوقات والتملص، يتملص من هنا ومن هنا يضيع الوقت، هذا ما هو طالب علم، يرشد إلى الخير خرج صلي وقت ستقوم الصلاة لا تؤخرنا، وهو هكذا يتملص على الأخ. هذا انصح المرة الأولى والمرة الثانية والثالثة وأبشر ما عليك، هذا عندنا، هذا ما هو طالب علم، ولا تسكتوا على أمثال هؤلاء، هؤلاء ما نسكت عليهم أبدا، هؤلاء دمارنا إذا سكتنا عليهم، هو طالب علم يرشد إلى الصلاة ويذهب هنا ويجلس هنا ويختبي وإلى آخر ذلك، يحاول يهرب منك، يحاول يعتذر بمعاذير باردة. قال رحمه الله وأجاب الكرماني بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة، فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة، هذا قول وتوجيه للحديث هذا، لأنهم أخروا الأذان لأنهم إذا أذن سيحضروا مباشرة تقام الصلاة. وقال يحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة، لما أراد أن يؤذن فأراد المؤذن أن يؤذن أي أراد أن يقيم، وإن الأذان قد حصل قبل، هذا تأويل واحتمال في الحديث. ويحتمل أن المراد بالتأذين، سيأتي يذكر ما يؤيده، ويحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة، والإقامة يطلق عليها أذان، بين كل أذانين صلاة يطلق على الإقامة أذان، فمحتمل أن المقصود هنا بالأذان أراد أن يؤذن أي أراد أن يقيم، وقد سبق الأذان الذي هو الصلاة. قال ويحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة. قلت ويشهد له رواية الترمذي من غير طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ فأراد بلال أن يقيم، هذه مفسرة لرواية فأراد أن يؤذن، لكن رواه أبو عوان من طريق طيب. قلت ويشهد له رواية الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ فأراد بلال أن يقيم، لكن رواه أبو عوان من طريق حفص بن عمر عن شعبة بلفظ فأراد بلال أن يؤذن وفيه ثم أمره فأذن وأقام، ويجمع بينهما بأن إقامة كانت لا تتخلف عن الأذان لمحافظته صلى الله عليه وسلم على الصلاة في أول الوقت، فرواية فأراد بلال أن يقيم أي أراد أن يؤذن ثم يقيم، ورواية فأراد أن يؤذن أي ثم يقيم، هذا جمع الحافظ رحمه الله تعالى للروايات المختلفة التي في بعضها فأراد أن يؤذن فتحمل على أنه أراد أن يقيم، ورواية أراد أن يقيم أي أراد أن يؤذن ثم يقيم، لأن غالبا على هذا أن الإقامة تكون مباشرة بعد الأذان ولا يتأخرون كثيرا، يصلون الركعات القبلية ثم يقيمون الصلاة ولا سيما في الظهر، فإنهم يتعجلون إلا عند الإبراد يؤخرونها، فيكون حالهم هذا هو أنهم يؤذنون ثم يقيمون مباشرة سواء في الإبراد أو في غير الإبراد، أو يكون على ما ذكر فيما تقدم من الخلاف الذي أشرنا إليه أن الأذان يوضع في محله وفي وقته المعلوم عند دخول وقت الصلاة ثم تؤخر الصلاة، وهذا الذي يظهر أن الصلاة تؤخر، ولكن إن اجتمعوا كما يقول العثيمين وكانوا قريبين فلا بأس أن يؤخر الأذان ثم الصلاة مباشرة. واللجنة الدائمة والفوزان رحمه الله يرى أن الأذان أيضا يبرد به، وأن الإبراد يكون في الأذان وفي الصلاة، والأمر واسع ومبنى الخلاف على ما سمعت، هل الأذان للصلاة أو للوقت؟ فإن كان للوقت فيوقع في محله، وإن كان للصلاة فهو تبع للصلاة، متى ما أراد أن يصلوا أذنوا، أذنوا يقيموا الصلاة. والصحيح أن الأذان للصلاة وللوقت أيضا، فهو لهما معا لهذا وذاك، وهو واجب مستقل كما تقدم معكم، واجب مستقل. فإذا تركه الشخص وصلوا من غير أذان صلاتهم صحيحة مع الإثم، إن تركوه عمدا مع الإثم، وإن تركوه نسيانا صلاتهم صحيحة، ورأى بعض أهل العلم أنهم يؤذنون بعد الصلاة ولا يعيدون الصلاة، فهو واجب مستقل. إذا تركوه نسيانا قامت الصلاة، قال أقم الصلاة وما أذنوا، يظن أنهم قد أذنوا، صلوا الصلاة وتذكروا بعد ذلك أنهم لم يؤذنوا بعد، فيؤذنون. كما رأى الشيخ محمد إبراهيم هذا النجدي رحمه الله، وأنهم حضروا مجلس شيخهم محمد بن عتيق أظنه، قال وصلينا من غير أذان نسينا، ثم أمر الشيخ طالبا في الوسط قام وأذن بعد الصلاة، قام وأذن، لأن الأذان واجب مستقل لا يترك للنسيان، فيؤذن بعد ذلك وصلون ويؤذنون مرة ثانية إذا نسوا ذلك ولا يعيدون الصلاة. فالأذان لا بد منه ولا بد من إيقاعه، والنسيان لا يجعلك تتركه إذا ذكرته، والله أعلم. تفضل.